إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح سورة مكية، وهي إحدى السور التي تبين فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك؟ والله عز وجل قد شرح صلى الله عليه وسلم، شرحه شرحا حسيا وشرحا معنويا. أما الشرح الحسي فقد وقع ذلك في صغر النبي صلى الله عليه وسلم، وقت أن كان مسترضعا في بني سعد، لما كانت ترضعه حليمة السعدية، فوقع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. جاءته الملائكة وهو صغير فشقت صدره، ووقع كذلك مرة أخرى قبل رحلة الإسراء والمعراج، وقع ذلك بمكة، جاءته الملائكة كذلك وشقوا صدره واستخرجوا حظ الشيطان منه، فوقع الشق الحسي لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أثر ذلك موجودا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا. وهذا الشق الحسي يستلزم الشق المعنوي، هذا الشرح الحسي يستلزم الشرح المعنوي، فإن الله عز وجل كذلك شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم شرحا معنويا، فحشي قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بالحكمة والحقائق الإيمانية والكمالات الدينية. إذن امتن الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك؟ وهذا استفهام يقدر ببلى قد شرحنا لك صدرك، فهذا تأكيد وتوكيد لشرح الله عز وجل لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، تحقق هذا الشرح حسيا ومعنويا. وانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم فاتسع حكم الله الشرعي واتسع لحكمه القدري الكوني، فكان إذا أتى أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أول المؤتمرين السامعين المطيعين، وإذا جاء نهي من الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أول المنتهين، وإذا جاء خبر كان أول المصدقين. وكذلك شرح الله عز وجل صدره للحكم الكوني القدري، فما نزل بلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وصبر، وكان يذكر نفسه بما وقع لأنبياء الله ورسله ويقول: رحم الله أخي موسى فقد ابتلي أكثر مما ابتليت فصبر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما أصيبت قدمه وأدميت، فكان يخاطب أصبعه ويقول: وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما بليتي. فانشرح صدره لحكم الله الشرعي والكوني القدري. ولذلك كان أتقى الناس وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيكلم في ذلك، وأنه قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فكل ذلك من مقتضى شرح الله عز وجل صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمتن الله عز وجل على النبي مرة أخرى ويقول: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك. والوزر هو الذنب، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفتح، قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس إذا ذهبوا إلى الأنبياء والمرسلين في أرض المحشر لكي يبدأ الله عز وجل في الحساب في الشفاعة العظمى، أتوا نوحا عليه الصلاة والسلام فاعتذر، أتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاعتذر، أتوا موسى عليه الصلاة والسلام فاعتذر، أتوا عيسى عليه الصلاة والسلام فاعتذر، إلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فوضع الله عز وجل الذنب والوزر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي أن يعلم مما يتعلق بعقيدة المسلم وتوحيده أن الأنبياء معصومون في البلاغ عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عصم الأنبياء والمرسلين في البلاغ عن ربهم تبارك وتعالى، وهذا بالاتفاق، لا يخطئون في البلاغ عن الله عز وجل. وإن نسي الواحد منهم شيئا ذكره الله عز وجل. والذي يدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، فقال: إني لكم رسول أمين. هذه الآية في سورة الشعراء، فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمين. وقال: سنقرئك فلا تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى إن ابن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، كان يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة كتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهته قريش عن ذلك وقالت له: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر. الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيقولون لعبد الله بن عمرو: ورسول الله بشر يتكلم في الغضب، يعني قد يغضب. قال عبد الله: فأمسكت عن الكتاب وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، لا يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق في الرضا والغضب، فهو معصوم في البلاغ عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق المسلمين. كذلك الأنبياء والمرسلون ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب، فلا يقع نبي ولا رسول في كبيرة من الكبائر، وهذا محل الإجماع، لا يقعون لا في شرك ولا في زنا ولا في سرقة ولا في عبادة أصنام ولا في سحر ولا في كهانة، لا يقعون في شيء من هذه الكبائر، ولا يقعون كذلك في الرذائل التي فيها خسة وشين. والله عز وجل برأ الأنبياء والمرسلين من ذلك، وهذا كذلك باتفاق المسلمين. إذن لا يقعون في كبيرة من الكبائر، معصومون في البلاغ ولا يقعون في كبيرة من الكبائر. أما الصغائر، صغائر الذنوب، فهذا جائز على الأنبياء والمرسلين بمقتضى بشريتهم، لهم الكمال البشري، ويجوز أن يقع الواحد منهم في صغيرة من الصغائر لكنه لا يصر عليها، بل يسارع للتوبة والإنابة والاستغفار، ويكون حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. وهذا له أمثلة في كتاب الله، كما وقع من آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، وهذه صغيرة من الصغار، وسماها الله عز وجل في كتابه معصية، قال: وعصى آدم ربه فغوى، سماها الله عز وجل معصية. وكما وقع من يونس عليه الصلاة والسلام لما ترك قومه وذهب مغاضبا، وكما وقع من غير هؤلاء من الأنبياء والمرسلين، لكنهم لا يصرون على صغيرة، بل يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل توبة آدم، وذكر توبة يونس، وذكر توبة موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل الرجل، وغير هؤلاء مما هو مذكور في كتاب الله، وكان حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. وهكذا كل إنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته كانت منزلته وحاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، ورفع الله عز وجل درجته، فهذا مما يجعل المرء يسارع إلى التوبة، ويجعله لا يقنط من رحمة الله، لأن الله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى. فقال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني أثقل ظهرك. ما هو هذا الوزر؟ أمر مجمل لا تفصيل فيه، لا نبحث فيه، لكن قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك. أي ذنب فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير مذكور. قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: ورفعنا لك ذكرك، ما زالت المنن تذكر. يقول: ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله إلا ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم. تجد ذلك في دخول الإسلام، لو أن إنسانا أراد أن يدخل الإسلام ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد أن يقرن الشهادتين. تجد ذلك في الأذان، نقول في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في الإقامة كذلك، في الخطب، في صدر الخطب إذا ذكرنا الله عز وجل نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نقرن توحيد الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الله عز وجل ذكر نبيه رفعا وأثنى عليه ثناء لم يصل إليه أحد من الخلق، هذا لم يكن لواحد من الخلق، في جنبات المعمورة، في جنبات الأرض، في كل مكان يذكر الله ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادتين. فرفع الله عز وجل ذكره ورفع شأنه في قلوب المؤمنين، فله من الإجلال والتعظيم ما ليس لغيره من الخلق، وهذا مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ورفعنا لك ذكرك، ثم قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، وهذه بشارة عظيمة، أن الكرب لابد والضيق والشدة لابد أن يعقب كل ذلك فرج ويسر، وأن اليسر مقارن للعسر، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر عليه. جحر الضب ده بيضرب به المثل في الضيق والتعريج وعدم الاستقامة والالتواء، ضب اللي هو الحيوان الأصفر معروف كده، شكل السحلية كده بس أكبر شوية، بيعيش في الصحراء، أهل الخليج يعرفونه ويأكلونه وأكله حلال، ووضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله، فسأله خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسه شلت منه، يعني ليه؟ لأن قومه لا يأكلونه، إحنا ممكن بناكل حياة غيرنا يأنف إنه يأكلها والعكس، لكن أكله حلال. جحر الضب جحر ضيق جدا يلتوي في تعاريج، له فتحة للدخول وفتحة للخروج، فإذا دخل خلفه خرج من الفتحة الأخرى، ويضرب به المثل كما قلنا في الضيق وعدم الاستقامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني الأمر الذي لا يتصور أن يدخل جحر الضب هذا، يعني الذي ينظر في جحر الضب هذا يظن أن دخوله فيه الهلاك، ومع ذلك لو دخل اليهود والنصارى هذا الجحر دخلتم خلفه، خلفهم تقليدا لهم، وهذا واقع في الأمة، الأمة الآن تقلد اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع في المأكل والمشرب والملبس وسائر الأمور، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل في هذه الآية يقول إن مع العسر يسرا، فالعسر يلازمه اليسر، حتى لو دخل العسر جحر الضب هذا لدخل خلفه اليسر. ثم قال الله عز وجل مؤكدا كذلك إن مع العسر يسرا، فأعادها تأكيدا وبيانا لفرجه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. فهذا فيه ماذا؟ هذا فيه أن الإنسان لا يقنط ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، لا يعلم الغيب إلا الله، ولذلك الإنسان لا ييأس مما يأتي ولا مما مضى، لا يحزن على ما مضى ولا يهتم، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ما عليه إلا أن يدعو الله عز وجل، فالله عز وجل كريم غفور رحيم يفرج الكرب سبحانه وتعالى. وبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل يضحك ربنا؟ هو ربنا بيضحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، ومن صفات الضحك الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فماذا قال الصحابي؟ قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أن الله يضحك، إذن في بشر وسرور وفرج، فالإنسان دائما يؤمل خيرا فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي إذا فرغت من شغل فالزم شغلا آخر من أمور الدين أو الدنيا مما يهم المرء ويصلح شأنه، شأن دنيا وشأن أخرى. ديننا عباد الله لا لهو فيه ولا لعب، لا لهو فيه ولا لعب، إنما هو دين شغل وعمل. إذا فرغت فانصب. والذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساعة وساعة، يستدلون بهذه الجملة أو بهذه الكلمة في غير محلها. بعض الناس لو أنكرت عليه سماع الأغاني أو الوقوع في المعاصي أو الاكثار من المباحات، يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة أو ساعة وساعة. فنقول: ساعة في مرضات الله، وساعة فيما لا يغضب الله عز وجل، تكون كذلك فيما أحل الله عز وجل من غير استكثار للمباحات، حتى لا تطغى المباحات على الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المرء تجاه ربه وعبادته. ثم قال: وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبك ورهبتك وتوجهك لله سبحانه وتعالى لا لأحد من الخلق، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. اصرف العبادة له دون من سواه. يقول الله عز وجل في سورة أخرى يمتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى سورة مكية ولها سبب نزول، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، لم يقم لله سبحانه وتعالى لوجع ألم به. فأتت امرأة فقالت، امرأة من المشركين، فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، تعني الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، وهذا معنى ودع، أي ترك وهجر. فأنزل الله عز وجل: والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قال يا. وجاء كذلك في سبب النزول عن عبد الله بن عباس أن القرآن لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه جبريل أياما، فطر الوحي قليلا، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه كان يحب مقابلة جبريل ورؤية الوحي. وقد ذكرنا قبل ذلك قوله لجبريل، وأن الله عز وجل أنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، في تفسير قول الله عز وجل في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فالملائكة لا ينزلون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأبطأ عنه جبريل عليه السلام أياما، فقال المشركون: ودعه ربه، أي تركه ربه. فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، ردا عليهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقسم الله عز وجل بالضحى وما جعل فيه من الضياء. وقت الضحى وقت معروف الذي يكون قبل الظهيرة، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن، أنا أكرر هذا الكلام، بسبب ما يقع منا من الحلف بغير الله خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نرفعه فوق درجة العبودية. الحلف لا يكون إلا بالإله، بالله سبحانه وتعالى، لا نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فيقسم بما شاء من خلقه، فيقول: والضحى والليل إذا سجى. فالذي يقابل النهار الليل، فيقسم بالشيء وما يقابله، وهو خالق هذا وذاك، وهذا دليل على تمام قدرته سبحانه وتعالى. والليل إذا سجى، أي إذا سكن وأظلم، هذا هو القسم. جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. فكأن هذا القسم الذي سبق إيناس وتأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يتركه ولم يهجره ولم يبغضه، بل هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فقال: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، أي ما تركك. وما قلى، يعني وما أبغضك، وما أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم تركا للدنيا صلى الله عليه وسلم. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين أن يصير إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله، أنه يعجل إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي اختار له، قال: وللآخرة خير لك من الأولى، الأولى التي يقصد بها الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطى الله عز وجل ما أرضى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أعطى له من الإيمان والعمل الصالح ومن تصديق الناس به صلى الله عليه وسلم. حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام لما يرى قوم نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يبكي، يبكي لكثرة قوم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم شطراء الجنة، ثلثاء الجنة، تلتين الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من يحرك حلق الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويدخل بعده المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم. فأرضاه النبي، أرضاه الله سبحانه وتعالى، وأعطاه حوضا لم يعطه غيره في حسنه وسعته وبهائه، أعطاه الكوثر الذي لم يعطه غيره صلى الله عليه وسلم، جعله بمنزلة لم يصل إليها إلا الخليل إبراهيم، فجعله خليلا له سبحانه وتعالى. أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين، لئن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران، إلى غير ذلك من الأمور التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ولسوف، توكيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عدد الله عز وجل بعض نعمه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يجدك يتيما فآوى. والمتتبع لحال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ولد يتيما ونشأ يتيما وعاش يتيما صلى الله عليه وسلم، فمات أبوه وهو في بطن أمه، ثم بعد أن ولد توفيت أمه وهو في السادسة من عمره، ثم كفله بعد ذلك جده عبد المطلب ومات وهو صغير كذلك وله من العمر 8 سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب حتى شب ورعى صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه، كل ذلك وربك سبحانه وتعالى يكفله ويأويه ويؤويه. ولذلك قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام، ما كان يعبد الأصنام، ما سجد لصنم قط، وما طاف حول صنم قط، وما قرب شيئا لصنم قط صلى الله عليه وسلم، حفظه الله سبحانه وتعالى. وإنما هذه الآية ووجدك ضالا فهدى هي كقول الله عز وجل في آخر الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح اللي هو جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ما كنت تدري ما الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان، هذه الآية تفسر آية الضحى ووجدك ضالا فهدى، أي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري تفاصيل الشرائع ولا تفاصيل الإسلام والإيمان، لكنه كان يذهب إلى غار حراء يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، لكن تفاصيل العبادة لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه التفاصيل لا تكون إلا من قبل الوحي. فقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقال ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ما معنى عائلا؟ أي فقيرا، عائلا أي فقيرا. فوجد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، وهكذا تزوجت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا وكان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، فأغناه الله عز وجل، فكان صابرا حال فقره شاكرا حال غناء، فجمع الله عز وجل له بين مقامين عظيمين، وهما مقام الفقير الصابر والغني الشاكر، هذا جمعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ووجدك عائلا فأغنى. طيب هذه المنن تستلزم ماذا؟ قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فلا تقهر اليتيم، لا تنهر اليتيم ولا تذل اليتيم، ولكن أحسن إليه وتلطف إليه واذكر نعم الله عز وجل عليك، حتى قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. قال: وأما السائل فلا تنهر. أما السائل يعني الذي يسأل شيئا، فكذلك لا تنهره، سواء كان سائلا علما أو شيئا من أمور الدنيا. فإذا جاءك سائل يسأل عن أمر من أمور العلم فلا تنهره. وهكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الأعرابي ويصنع كذا وكذا وكذا في المسجد حتى يهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، ومع ذلك كان رؤوفا رحيما خير معلم صلى الله عليه وسلم. يتكلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن ينزل الأمر بالقنوت في الصلاة والسكوت، حتى يقول الصحابي: حتى رماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرة شديدة، ومع ذلك لما ينتهي من صلاته يقول: فوالله ما كهرني ولا نهرني، ما وجد إلا خير معلم صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فقال: وأما السائل، أي سائل العلم أو سائل حاجة من حوائج الدنيا، فلا تنهر، لا تنهر، إما أن تعطيه وإما أن ترفق به، امتثالا لهذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث. أنسب النعمة إلى الله عز وجل لا إلى نفسك، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، لكن لابد أن يتحول نظرك وبصيرتك وبصرك من النعمة إلى مسد النعمة الذي هو سبحانه وتعالى، فتشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا خبر الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع والأبرص والأعمى. واحد أقرع، واحد أبرص، نسأل الله العافية، أصاب جلده مرض، واحد أعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم وأن يختبرهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فقال له: ما الذي تريد؟ فقال الأقرع: أريد شعرا حسنا، فقد قذرني الناس. ماذا تبغي من أمور الدنيا؟ أراد غنما أو بقرا أو إبلا، فأعطاه الله عز وجل البقر أو الإبل. ثم جاء كذلك إلى الأبرص فسأل الجلد الحسن، وسأل البقر أو الإبل، لا أذكر أيهما أخذ هذا وأيهما أخذ ذاك. وجاء الأعمى، ماذا تريد؟ فقال: أريد أن يرد الله عز وجل علي بصري حتى أبصر الناس. وسأل الغنم، هذا أنا متأكد أنه سأل الغنم، الغنم بركة. ثم جاءهم بعد مدة، جاءهم في صورة سائل، الملك جاءهم في صورة سائل يسأل شيء، فقال: هذا الأقرع ورثته كابرا عن كابر، والدنيا صعبة، ليس عندي غير هذا، والأمور شديدة، وأبى أن يعطيه. فذكره بنعمة الله عز وجل عليه: ألم تكن أقرع فأعطاك الله عز وجل الشعر الحسن؟ إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، فعاد إلى ما كان. وذهب إلى الأبرص فجحد نعمة الله عز وجل ورثته كابرا عن كابر، فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، فعاد إلى ما كان. وذهب إلى الأعمى فذر نعمة الله عز وجل عليه، وأنه قد كان أعمى فرد الله إليه بصره، وكان فقيرا فأعطاه الله عز وجل، وقال لهذا السائل الذي هو الملك قال: خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الملك له: أمسك عليك غنمك، بارك الله لك فيها، وإنما أراد الله عز وجل أن يبتليكم فابتلاكم الله عز وجل، فظهر صدق هذا ونكران وجحد هذا. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث. لا تحدث بها على وجه الأشر والبطر، وهذا مالي وورثته كابرا عن كابر وعن علم، لكن حدث بها على أن الله عز وجل هو الذي أنعم أولا وآخرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.